حكم قص الأظافر يعني بالنسبة للحاج الظواهر، بالنسبة للحاج لا بأس يأخذ ما يحتاج إلى أخذه عند دخوله في النسك، يغتسل ويأخذ ما يحتاج لأخذه شاربه حين وأبطيه وعانته وأظافره، ولكن لا يحلق لحيته لأن حلق اللحية محرم في كل وقت. قال حكم الهدي أو عليه، لا ما عليك فدي يعني إذا نعم إلا إذا قصيت الأظافر وأنت محرم. ومتى إيش حكم بعد الإحرام للعمرة هذه الأيام؟ ما فهمت آخر السؤال، من هو صاحب السؤال؟ قال هل يجوز للحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه أو لغيره؟ يجوز أن يحلق لنفسه، لكن هل يتمكن من قص رأسه كله أو من حلق رأسه كله؟ لابد الواجب أن تحلق رأسك أو تقصه كله أو لغيرك وأنت محرم، ما في بأس، ما في بأس أن تقص لغيرك أو تحلق لرأسك لغيرك وأنت محرم، ما في بأس. هل الصلاة بمنى طوال أيام التشريق قصرا؟ نعم قصر بلا جمع. وهل هو نسك أو للسفر؟ في خلاف بين العلماء، أي نعم لكن قصر بلا جمع. هل يجوز عمل عمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج للماكث بمكة بعد أيام التشريق؟ الخروج من مكة إلى التنعيم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، إنما حادثة لعائشة رضي الله عنها لعذر أصابها فرفضت عمرتها ثم قضتها بعد الحج، أو أتت ببدل منها بعد الحج، وإن كان بعض العلماء يرى أنه تم لها عمرتين، أي نعم الأولى أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، أي نعم، والثانية عمرة مفردة، وهذا هو الذي طلبت، تريد أن تنصرف مثل صويحباتها بإحرامين حج وعمرة مفردة، أي نعم. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين ذكروا لنا تفاصيل قصتها هممهم متوفرة، أن تذكر لنا ما فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر لو كان أحرم، ومع ذلك لم ينقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم هذه الفرصة، ما الذي يرده إذا كان فاضلا؟ لكنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقولون إن تفسير ابن كثير فيها حديث ضعيف، لكنه بينها ويسند، نعم، ومعرفة الضعيف لاتقائه هذا علم. يقول حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، أي نعم. فمعرفة الحديث الضعيف من أجل اتقائه ما فيه بأس، معرفة الأحاديث الموضوعة أيضا من أجل اتقائه هذا علم. التفسير المختصر لابن كثير غير المخل في تفسيره، ونطمئن لتخريج الأحاديث. أنا ما أذكر إلا تفسير مشروع بدأ به الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ولم يتمه، وفيه خلل لأن الشيخ أحمد محمد شاكر حذف الشواهد من الشعر العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الشواهد من الشعر العربي القديم لها قيمتها في البيان. ومنهج ابن كثير معروف، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين والسلف، ويفسر القرآن بلغة العرب، يعني أربع مراحل منهجه. فكوني مثلا أخل بمنهج ابن كثير ليس هذا اختصارا، الاختصار هو يعني على كل حال ليس أين. وعلى كل حال أحمد محمد شاكر رحمه الله عمل عملا جيدا، جاء بعده قوم قالوا وجدنا المسودة والحقيقة ما أظن أن هذا صحيح، إنما مسألة تجارة، يعني تجارة كتب. فضل الصلاة في الروضة. نعم الروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، بيتي ومنبري، روضة من رياض أهل من رياض الجنة، لكن لا يلزم، هي نافلة حكمها على كل حال سنة مؤكدة، سنة مستحبة، بدون أن تزاحم أو تبقى في الروضة وتضيق على الناس. أما في الفريضة فالصف الأول هو الأفضل، وما يامن الصفوف الأول أفضل ولو كانت الروضة خلفك. ما بين بيتي ومنبري، اي نعم معروفة الآن، يعني محددة بفرشة. وذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أن المؤمنين يزورون الرحمن في الجنة، أي نعم، هل ورد في ذلك حديث؟ نعم، يعني في يرون ربهم، نعم في فإن نعم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة الصبح والعشاء كما ورد، لأن هذا وقت رؤية الله عز وجل، ورؤية الله في الجنة من أجل النعيم، ولو لم يحتجب لبقوا، أي نعم، يرونه، ولكن الله سبحانه وتعالى نعم يحتجب لينصرفوا إلى الجنة. ما حكم لبس السترة في الإحرام وهي لبس شيء فوق الفرج؟ لا ينبغي هذا، الإزار كافي والرداء كافي. حكم الخروج من المزدلفة قبل الفجر إذا كان هناك عذر، إذا كان مع حملة لا يستطيع البقاء، يخشى أن يضيع فينصرف بعد نصف الليل معه. ما حكم الصلاة في الروضة في هذه الأيام؟ يعني ينبغي أن لا تزاحم الناس وتصلي في أي موضع وجدت فجوة فيه. والمشاهد أن كثير من الحجاج، هدانا الله، الحجاج وغير الحجاج، يعني الذين يأتون إلى المسجد النبوي لا يحترمون إخوانهم، تخطون الرقاب وليس أمامهم فرجة. لو كان أمامهم فرجة قلنا نعم، هؤلاء أسقطوا حقهم فيها ولك أن تتخطى لتصل إلى الفرجة، لكن تتخطى الرقاب وليس أمامك فرجة وتؤذيهم، يعني تلطم هذا وتؤذي هذا وتمر بين يدي المصلي، يعني كله الحقيقة من سوء الأدب الذي لا ينبغي. يبلغ المسلم في نيته بنية ما لا يبلغ بعمله، خاصة إذا كان يدرأ المفاسد وهي أذية الخلق، لأن أذية الخلق ديوان لا يترك الله منه شيء، دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وضع عبادته ما يستحقه من العبادة في غير موضعها، هذا لا يغفره الله، الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم آخر وهو المظالم بين العباد، بين هذه لا يترك الله منها شيء، يقتص للمظلوم من الظالم، حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، يبعثها الله ليتجلى العدل بأكمل صورة. رجل ثم إذا تجلى العدل قال، قيل لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رجل يسأل يريد أن يضحي عن ميت، فأيهما أفضل، ذبحها وتوزيعها أم بإعطاء قيمتها للفقراء؟ لا يا أخي، ذبحها، الذبح نفسه عبادة، إن الدم لا يقع من الله قبولا، أي نعم، قبل أن يقع في الأرض قبولا، أي نعم. فسفك يعني دم الأضاحي ودم الهدي هذا في حد ذاته قربة، فلا ينبغي أن يعطل. لا تكثر. خلاص يا أخوان، في عقود البيع بالأجل تنص بعض الشروط الجزائية على دفع غرامة مالية، هذا ربا، هذا ربا الفضل. إذا كان بيع وقال أنا أبيعك هذه السلعة إلى سنة تعطيني، أو بالأقساط إذا تأخرت عن دفع قسط أزيد عليك، فهذا هو ربا الجاهلية، ربا الفضل، إما أن تقضي وإما أن تربي. أي نعم، فلا يجوز. لكن الشرط الجزائي الذي سمعته البارحة هو أنه مقاول يقول أنا أمسك هذا المشروع أو العمارة في أيام كذا أو في شهور كذا، ثم يقول له صاحب العمل إذا تأخرت فإن عليك عن اليوم مبلغ كذا، شرط جزائي، وحصل الاتفاق المؤمنون على شروطهم، هذا ليس فيه ربا. لا تأخذ شيء. يقول مع أخته وجاءنا بإذن الله للحج وجئنا وسنغادر المدينة بإذن الله غدا، وبدأ ينزل عليها اليوم دم الحيض، فماذا تفعل فيما يفوت عن المناسك، خاصة أنها يطول معها دم الحيض؟ كيف يطول معها دم الحيض؟ الآن في زمن الحج، وعادة يعني حيضها يصير أكثر من أيام الحج، من الآن حتى أيام الحج. على كل حال لو تناول الدواء يرفع الحيض عنها فلا بأس، وهي تحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت حتى تكون طاهرة. فإذا طهرت إما باستعمال حبوب، باستعمال دواء وارتفع الحيض عنها، أو بانتهاء مدة حيضها، أي نعم، ثم تغتسل وتطوف بالبيت طواف الإفاضة. أما الوداع فخفف عن الحاج. هل لمن حج عن الغير، للغير ما هو للغير، عن الغير، أجر الحاج وخاصة من يحج عنهم يا أخي ليس له، تحج لله عنهم، تحج لله عنهم، أما تحج لهم أعوذ بالله شرك. أي نعم، تحج لله عنهم، أي نعم، إذا كان لم يستطيع الحج لقلة ما لديهم وهو لا يأخذ ربح بل يكمل النفقة من جيبه، على كل حال هو إذا حج عن غيره وأحسن في هذا وهو يريد الحج يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، فهذا له أجر مثل أجره يعني من حج عنه من غير أن ينقص من أجره شيء. قال الآن على قدر السؤال يا أخي، على قدر السؤال، لا تحمل عليها وهي واقفة، على قدر السؤال، أجبت على قدر السؤال. قال لم يستطيعوا الحج لقلة ما لديهم من مال، أي نعم، فعلى كل حال إذا صار عندهم مال وهم أحياء يعني تتوفر فيهم شروط الحج فيجب عليهم حجة الإسلام. أي نعم. ما حكم المرور أمام المصلي داخل الحرمين؟ لا يجوز، لكن إذا اقتضت الضرورة لفك الاختناق أو للذهاب إلى الكعبة، أي نعم، فهذه ضرورة. بعض الناس يصلي في الباب ويصلي في الطرقات، والحرم واسع، حرم يعني متسع فيه فضاء، وهذا من الجهل حقيقة. على كل حال إذا لم يضع لنفسه سترة، أي نعم، أو وضع سترة وكان هناك ضرورة فلا مانع، الضرورة تقدر بقدرها. من لبس ركبة مضطرا من الفخذ إلى أسفل الركبة هل تعتبر منه؟ لا أبدا لا تعتبر، يلبسها ولا شيء عليه وإن كانت. نعم، لا شيء عليه، إذا كان متمتع عليه هدي الشكران، دم الشكران فقط. قال من فترة حجة أمي وأتمت كل المناسك ما عدا طواف الوداع مرضت ولم تستطع ذلك، أما لو كانت يعني نزل عليها الحيض ما هي في بأس، نقول خفف عنها، أما لأنها مرضت ولم تستطع ذلك فيمكن يعني حملها على شيالة أو نقالة أو نحو ذلك. أي نعم، وهي الآن بخير وعافية، كل حال ما أدري متى، من فترة. أبوك موجود؟ أبوك موجود؟ أي أي في بلد؟ والله لو ذبحتم عنها يكون طيب، فدية في الحرم، أي لمساكين الحرم، شات. أي نعم شات. أي لا لا، أو إذا دفعت فلوس وأعطوك سند هم وكلاء عنك يذبحوا. أي لا بأس، إذا ذبحتها وأبحتها للمساكين لا بأس. حول الله بالله، أنت عربي تفهم. أيهما أفضل، دفع قيمة الهدي بالكوبونات أو الذهاب إلى المسلخ؟ إذا استطعت أن تذهب إلى المسلخ تشتري وتذبح بيدك هذا أحسن، لكن إذا وكلت، دفعت قيمة الهدي، وكلت المؤسسة أو البنك، فهم إن شاء الله موثوقين ويكفي هذا. إذا كان إذا استطعت أن تذبح بنفسك فهذا جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 60 من البدن، أين والبقية نحرها علي بن أبي طالب. نعم، هل هناك أفضلية في دفع ثمن الهدي بمكة عن المدينة؟ لا، يعني تدفع ثمن الهدي ولا تهدي، لا، إنما تدفع ثمن الهدي وتأخذ قسيمة، بمعنى أنهم وكلاء سيشترون الهدي ويذبحونه عنك. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه. رجل له أم متوفاه وهو غير قادر على الحج عنها لحالته الصحية، ويرغب في تكليف غيره بالحج عنها على نفقة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، نسأل الله التوفيق لما يحبه. نعم يا شيخ. يا أخوان أنا أرجو نكتفي بالأخ. نعم إيش؟ إيه من محل الوجوب. وين محل؟ هو واجب عليها، واجب عليها، أو هو يريد أن يتبرع؟ أن يتبرع أجل، ما على المحسنين من سبيل، كيفما تيسر، كيفما تيسر، ما على المحسنين من سبيل إذا كان متبرعا. نعم. الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. العمرة بعد الحج غير جدة أو المدينة. أين أنت؟ أين أنت تسكن؟ إذا عملت عمرة من بلدك، من ميقات مكاني وقته النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يقول أين يكون للطباع؟ أين يكون للطباع؟ ها؟ على كل حال يخرج الكتف الأيمن، يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن وينسفه على الأيسر. في كل الطواف الأول. أي نعم، أول ما تقدم. أي نعم. ها؟ لا، طواف الإفاضة غير، هذا طواف القدوم. في طواف القدوم أذاك الرمل، أذاك الرمل في ثلاثة الأشواط الأول. أنت معك صحيح الكلم الطيب، هذا يريد أن يستدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب، الله المستعان. أي نعم. لا، ما ترك الآخر الذي علمه بالوجادة لا يساوي من لا يساوي الأول الذي قريب من عهد النبوة صلى الله عليه وسلم وتحمل العلم بالسند وبالكتب المحررة الصحيحة. الآن علمنا بالوجاد، نلقى كتاب ونقرأه ونقول حنا علماء، الله المستعان، الله يتوب علينا وعلى المسلمين. إيش حكم صاحب سلس البول والريح المتكاهلة؟ هذا معذور، هذا حدثه دائم فهو معذور، يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره استمرار الحدث، يصلي الوقت ولو استمر الحدث، ثم إذا دخل الوقت الثاني كذلك يتوضأ. أي نعم، إذا دخل الوقت يتوضأ ويأتي يصلي مع جماعة إذا أمكنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: إذا أحرمت للحج والعمرة مقرن يعني قارن، أهل العمرة بعد الحج؟ خلاص ما دام قرنت العمرة والحج تكتفي بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يخرج إلى التنعيم حتى يأتي بعمرة. اللهم صل وسلم. ويقول: خذوا عني مناسككم. إنما هو قارن يصير إحرامه واحد، يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجة، ويبقى على إحرامه إذا كان، فإذا كان يسوق الهدي فالقران أفضل، يسوق الهدي معه، وإذا لم يسوق الهدي فالأولى التمتع، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يقضي من العمرة، وإذا جاء وقت الحج يوم التروية يحرم بالحج من مكانه، وعليه هدي شكران، هذا هو التمتع وهو أفضل له. أما الذي يعني جاء للعمرة بسفرة مستقلة، أفردها بسفرة، ثم يريد أن يفرد الحج بالسفرة الأخرى، فالإفراد أفضل له، لأنه سافر مرتين للنسك. من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج إلى بلده، لم يرجع، فهو متمتع. نعم، عمل أربع عمرات. شوف يا شيخ، أنا جعلت موقف. أي نعم، هذا جواب الشيخ بن باز فيما يفعله بعض الناس، اقرأ بارك الله فيك. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، نعم، فلا دليل على مشروع على شرعيته، فلا دليل على شرعيته، نعم، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. أي نعم، الأفضل تركه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجتها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة اسمع أخرى، وهذه مهمة، ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، يشق على الجميع، نعم، ويسبب كثرة الزحام والحوادث، نعم، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومخالفة هدي النبي وسنته لا خير فيها. نعم، يقول: خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكروا لنا أنه أخذ عمره، ما الذي يمنعه إذا كانت مشروعة؟ يعني ما تكلف، هو مع أخته، لكن لم ينقل لنا أنه أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها قبل الحج، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والنبي لم يخرج بعد الحج لعمرة أخرى. أي نعم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. يقول يرغب في أداء عمره له ولوالدته وأخيه الأكبر المتوفين ولزوجته خارج المملكة بعد الحج. هذا جاوبنا عليه خلاص ما دام اعتمر في الأول. نعم. فكأنه يريد أن يكرر عمر كما ذكر صاحب السؤال الأول، يقول أربع عمر خمس عمر. نعم. هل عند دخول المسجد الحرام قبل كل صلاة بطواف الحاج حول الكعبة أو يصلي ركعتين وهذا يكفي؟ فحيث دخل المسجد الحرام وهو محرم وعنده سعة فأول ما يبدأ به الطواف، أما إذا كان غير محرم فإذا دخل إن تيسر له أن يطوف فيطوف، وإن لم يتيسر للزحام فيصلي ركعتين ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتيت بتأشيرة زيارة قاصد الحج فأحرمت من الميقات ثم أحللت مجبرا وأنا داخل مكة، فهل يجب علي دم؟ ما أدري يعني هذا ما فصل سؤاله. يقول أتى بتأشيرة زيارة، يعني أتى بتأشيرة عمرة وليس بتأشيرة حج. أنت صاحب السؤال؟ وش يدريك أجل؟ من اللي قلعه اللبس؟ السلطات، عشان يهرب من السلطات. هو آثم، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنتم عندكم عقدة من طاعة ولي الأمر، لا حلقة إلا بالله. اسمعوا وأطيعوا يا أخوان، ترشدوا. أي نعم، الله المستعان. لا يا أخي، ما على كل حال إذا حصل هو عليه دم فدية أذى، ولكنه آثم أيضا في التلبيس هنا وفي المخادعة، عليه فدية أذى لأنه لبس وخلع الإحرام وكذا. أيوة عليه إثم. المهم فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء. نعم. اجلس بارك الله فيك، اجلس الله يطول عمرك على الطاعة. أي أبشر تمشي يعني مثل الأعرابي. يقول علمني الدين كله الحق غنمي. هل هذا يصح؟ نعم. أي لك مثل أجره. أي نعم لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. نعم نعم. ما حكم من اعتمر متمتعا ثم أتى المدينة، هل يجب عليه أن يحرم من الميقات مرة أخرى حين عودته لمكة؟ نعم يجب عليه، لأنه ينوي الحج ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. فإما أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى ينتهي، أو يحرم بعمرة أخرى ويتحلل منها، وإذا جاء وقت الحج يحرم بالحج. يحرم بعمرة قلت، يحرم بحج، لا بد أن يحرم إما بحج ولا بعمرة. إذا أحرم بالحج يطوف طواف القدوم، ما هو بواجب. نعم يطوف طواف القدوم سنة، لكن ما يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم. إذا مر من غير لبس الإحرام وأحرم من مكة فعليه فدية، عليه دم. أين عليه دم؟ هذا إذا كان صريحا، أما إذا كان مخالفا فعليه مع الدم إثم. من تتبع الرخص فقد، الله المستعان، اجتمع فيه الشر كله وتزندق. صبر يا خل أخلص من هذا. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حاشد لي أسئلة عجيبة، وابتلينا في هذا الزمان سماع الأغاني وشرب الدخان. قل أسأل الله العافية، لا تسمع الأغاني ولا تشرب الدخان، وأسأل الله العافية واختلاط الجنسين. قل اللهم عافي المبتلى ولا تبتلنا، اللهم اهدي العصاة، صورة للعروسين في المنصة وما أدري شو يقول، طلب البركة من الأولياء والصالحين وأخذ الفائدة من البنك. اسأل الله العافية عليك نفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وعملت ما في وسعك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل؟ هذا شرك خوفا من الجن، هذا شرك أكبر. نعم. ما هي عقيدة الصوفية؟ سؤال كبير هذا. أي الصوفية ما هم على نمط واحد، يعني الصوفية ليسوا على نمط واحد. أولا يعني أحيلكم على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية، وذكر يعني أن الصوفية أولا لفظة الصوفية لا يوجد في القرآن ولا في السنة ذم لها ولا مدح ولا إثبات ولا نفي، وقد تكون نسبة، ومن انتسب إليها متقيد بالكتاب والسنة، كشيوخ معروفين بأنهم من مشايخ الصوفية ومع ذلك هم متقيدون بالكتاب والسنة كالجنيد وأمثاله. وأما صوفية بن عربي فهم أصحاب الوحدة وأصحاب الاتحاد، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. أي نعم، لأنهم يقولون الوجود واحد، ومثلهم من يقول ما في الجبة إلا الله، يقول ما في قلبي إلا ربي، يعني قلبك خلاص يعني ربك نزل في قلبك، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن معرفته نعم، معرفة الله عز وجل في القلب. الكتب التي توضح كتب ما كتبه شيخ الإسلام مجلد خاص في الصوفية في مجموع الفتاوى، أظنه المجلد العاشر. أما المجلد الحادي عشر فهو يختص بالسلوك الذي ينبغي للمسلم. أي نعم. إن شاء الله سوف حج متمتع. هل تجزي لي العمرة، تجوز لي العمرة قبل الحج من العمرة عن العمرة الواجبة؟ نعم، كان عليك عمرة واجبة فإذا اعتمرت قبل الحج فهي عن العمرة الواجبة. يقول حسب حج المتمتع، فإن علي أضحية ولكني أي ما فيش مانع الحاج، ولو أنه وصى بالأضحية سيضحي في وكل من يضحي عنه وحج، فحكمه حكم الحاج، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من نتف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك، لكنه لا يحلق لحيته، لا يجوز حلق اللحية لا في الحل ولا في الإحرام. شلون؟ توكيل الهدي. لا ما يكون الهدي الشكران، لابد يكون يوم النحر. الآن ممكن التوكيل، هذا توكيل، تقول له اذبح لي الهدي وهو وكيل لا يذبحه إلا يوم النحر، إذا قلت له هذا هدي نسك. إذا هنا ما يعطونك سند ويذبحونه في مكة. أين؟ لا، هم المسؤولين. وأحسن الظن ولا توسوس. نعم. شرح مناسك العمرة والحج للمتمتع باختصار حتى نتمكن من تذكرها. عندك التحقيق والإيضاح، عندك دليل الحج والمعتمد. المتمتع أول ما يفعل يلبي بالعمرة، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا قال لبيك عمره وهو ينوي أن يحج فهو متمتع. أي نعم، على كل حال. أي نعم، ثم إذا انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر انتهت عمرته. إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج ويقول لبيك حجة، ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة يوم عرفة، ثم يفيض من عرفات بعد غروب الشمس ويبيت بمزدلفة، ومن مزدلفة يأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويذبح هديه إذا كان، أو إذا كان موكلا أو أخذ بالسند يحلق رأسه ثم يغتسل، ويعني الأولى أي نعم، ويتطيب ويلبس ثيابه ويفيض إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة. هو له أن يلبس الإزار والرداء في الفندق ويحرم، ينوي النية من أبيار علي. أي نعم، اللهم صل وسلم. في الطواف هل يكشف الذراع الأيمن في السبع الأشواط أم في ثلاثة؟ يعني في السبعة كلها يكون مطبعا حتى ينتهي من الأشواط السبعة. هي نعم. نعم، لأن الحكمة أساس شرعية هذا أن المشركين كانوا على جبل من جهة باب الزيادة ينظرون إلى، ولهذا يعني يشرع الرمل في الأشواط الأول، فكانوا يقولون يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، حمى المدينة لأنهم ضعاف ترى، فسن أن يطبع يخرج كتفه أي نعم مظهر للجلد والقوة، ويسرع أيضا يرمل في الأشواط الأول، ثم أصبحت سنة كما هو الشأن في فعل أمنا هاجر، كانت تسعى بين الصفا والمروة تتطلب يعني منقذ ومغيث. أي نعم، ثم أصبحت سنة. راوح راوح راوح راوح ممكن في محلك. أي نعم، أسرع الخطى. ما أنت ما دخلت العسكرية؟ ها؟ إيش يقولون لك؟ يقول لك راوح وأنت في مكانك. أي نعم، أسرع الخطى ممكن يعني بقدر الاستطاعة، إذا ما ممكن لا يكلف الله نفسه إلا وسعها في الواجب، فكيف بالمسنون؟ أي نعم. ها؟ أي بين الميلين في المسعى في إذا في زحام، قلت لك يعني راعي المسلمين ربما أنت تحقق السنة وتخبط لك واحد تبوء بإثمه، فدرء المفاسد مراعاة المسلمين مقدمة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أي نعم، بس الله يرضى عليك. أنا ماذا تريد مني؟ دعني. استدراك. طيب طبعا طبعا آثم حينما يخالف ولي الأمر ويخالف التنظيم الذي نظمه ولي الأمر لمصلحة المسلمين ويدلس على المسؤولين. لك غير مصرح لك؟ أي غير مصرح لك؟ التزم النظام. أنا أنت سألت في عمان، لماذا تسأل الآن؟ خلاص ما دام أنك سألت في عمان خل الذي أجابك يبوء بإثمك، وما دام سألتني الآن سأقول لك ما أدين به لله عز وجل وأخشى من مسؤوليته يوم أقف أنا وأنت أمام الله. أي نعم، كيف تجزئه؟ لابد تحتال. لا لا لا، التحايل على ولي الأمر لا يجوز، التحايل على ولي الأمر خيانة. ها؟ الطاعة في العسر والمنشط، في المنشط والمكره. الطاعة ما دام بالمعروف. لا معذور. لماذا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله؟ لماذا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله؟ الله يقول الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتقول لا يا ربي اجعل علي حرج. لا ما هي مساومة. أنت معذور يا أخي، أنت معذور. يبلغ المسلم بنيته ما لا يبلغه بعمله. شوف سبحان الله، والله لو أنا مكانك لسمعت وأطعت. ما دام ولي الأمر منع، ما دام ولي الأمر منع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنت جئت مستأجرا، فينبغي أن تتوفر على وظيفتك ومهنتك. لا بد أن يكون حجك محررا. أيه محرر. وهذه هي نظرة، النظرة في عدم السماح للسائق. نعم. وهي وين بعد انتم خلاص يعني اذهلتون عن الورق. وعليكم السلام. وانتظر يا اخي، انتظر، بارك الله فيك، انتظر من فضلك، انتظر من فضلك. اي نعم. اذا مررت امام المصلين في المسجد النبوي هل علي شيء؟ نعم، اذا مريت بين يدي المصلي اي يحرم المرور بين. لا، اناس في الحقيقه يعني أسأل الله أن يعفو عني وعنهم، لا هم لا يحترمون إخوانهم ولا يقيمون للمصلي وزن، كأنه إذا دخل في المسجد لم يدخل المسجد غيره هو. فهذا يعني هذا جفاء ورعونة. إذا صار لك مساغ لا تمر بين يدي المصلي، فلا تمر بين يدي المصلي إلا أن يكون هناك اختناق ضرورة، وخاصة إذا المصلي لم يضع له سترة. أي نعم. اللي أنا لو أترك الورق شعر من كتب بالغبن، فدعني أخلص الورق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت الحج عن أبي المتوفى، هل أحج أولا عليه؟ لا لا تحج عليه، حج على السيارة ثم أعتمر من العكس، يعني أحج عنه، هذا قصده. أي نعم. لا، أبوك إذا كان تريد حج كامل فحج متمتعا، ابدأ بالعمرة ثم الحج وأهدي دم شكران. إذا تمكنت، إذا ما ضاق الوقت، ما إذا ضاق الوقت فأحرم بالحج. قال هل يوجد فرق بين طواف الإفاضة والقدوم وطواف نعم، طواف الإفاضة ركن، من لم يطف طواف الإفاضة بعد عرفات لا حج له. وأما طواف القدوم فهو سنة، إن فعلته لك أجر، وإن لم تفعله فلا إثم عليك. أما طواف الوداع فهو واجب، لا يسقط عن أحد إلا الحائض، لكن إذا ترك طواف الوداع لا يفسد حجه، ليس ركنا، يجبره بدم. يمكن إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة، أي إذا أخر طواف الإفاضة بعدما ينتهي من منى آخر يوم، أي نعم، يطوف بنية طواف الإفاضة، أصحوا، لا يؤخر طواف الإفاضة ثم يطوف بنية الوداع، لا، يطوف بنية طواف الإفاضة ويكفيه عن الوداع. أي نعم. أنتم أذهلتون، يعني أنا أقول لكم خلونا خلص من هذا حتى لا يشعر الإخوة بالغبن، يكتب و نهمل جهده، هذا ظلم. لا إن شاء الله ما، إن شاء الله ما في ألم. وأنتم كذلك. يقول هناك إيش من ينصح بلبس ثوب تحت الإزار عند المبيت، هذا ما نصح، هذا جاهل. أي نعم. على كل حال يحاول الواحد يتستر، يتغطى ببطانية إذا نام، ولا تنكشف العورة إن شاء الله. ما يجوز أنه يلبس يعني لباس أو يلبس ثوب جزاك الله خير. بسم الله عليكم السلام. بسم الله الحمد لله. إيه ما يلبس تحت الإزار شيء، بعضهم يلبس يعني سروال قصير، اللبس فعليه فدية، فدية عذى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا جئت للحج لأجل أخي، جئت للحج عن أخي كينا الشهيد في العراق، فما حكم الحج له؟ أخوك الشهيد في العراق هو يصلي؟ يمكن ما يصلي، إذا كان ما يصلي فكفى الله المؤمنين القتال، من ترك الصلاة متعمدا لا تحج عنه. أي نعم. إذا كان المهم لابد. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم يا أخواننا، هو غلب على يعني غلب على يعني في الوسط أن كل من قتل في العراق أو في فلسطين أو في الأفغان أنه شهيد، والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا وقتل في سبيل ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله وقال يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كله شطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل رياء أو يقاتل للمغنم مرتد، هذا ليس في سبيل الله. فعلى كل حال نحن نحسن الظن بالمسلمين جميعا، فأخوك إذا كان يصلي إن شاء الله فليرجى له الخير، وحجك عنه إذا كنت حجيت عن نفسك جيد، لابد أن تحج عن نفسك أولا، ما يصح أن تحج عنه قبل أن تحج عن نفسك. فالحج عنه إذا تبرعت له فحسن، وهو لا يلزمك، يقول ما حكمه علي، هو لا يلزمك، لكن إذا تصدقت عليه وكنت حججت عن نفسك فحججت عنه فلك مثل أجره إن شاء الله. هل يجوز لبس النظارات الشمسية عند الإحرام؟ أي نعم ما في بأس. هل يجوز للحاج حلق شعر الأبط في العشر من ذي الحجة قبل الإحرام؟ نعم، لأن حكم حكم الحاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم اللحية عندكم يا أخي؟ سبحان الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب وفروا اللحى، أرجوا اللحى أرخوا اللحى، صيغ بصحيح البخاري، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. فاللحية عند يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند المسلمين، وهو عندنا حنا يعني اللحية صارت أصبحت يعني مرعبة، ها؟ تهمة، لا حول ولا قوة، هذا من غربة الإسلام. اللحية يا أخي من سنن الفطرة، بدليل أن الذي ليس رجلا لا ينبت له لحية، أما اللحية لا تنبت إلا للرجل. لا، هي واجبة، من يحلقها يأثم، من يحلقها اختيارا هكذا بعد أن تقوم عليه الحجة أخشى عليه، أي نعم، يأثم غصب عنه، ما يمسكونك يحلقون لحيك. لا، هذا الشغل يعني آثر رضا الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته على يعني ما تتخيله. الرزق عند الله عز وجل، لا يستجلب الرزق بالمعصية، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. أي نعم، الرزق على الله سبحانه وتعالى، وأنت تطيع الله، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هم أرباب، أبدا، ما اللي ربي لحته ولا يصير إرهابي ما يمنعونه، لكن المشكلة أنه فيه من أساء إلى الإسلام وربى لحيته وخرج من الإسلام كخروج الخوارج، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لحى وقراءة قرآن وصلاة، ولكنهم مرقوا من الإسلام. أي نعم، نازعوا الأمر أهله ويعني قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. قالت أتى زيارة ويريد الذهاب إلى مكة بملابسي ليس محرما عشان يتخفى. لا يا أخي ما يجوز لك، أنا سبق أن قلت لك هذا، عليك شيء، نعم لا تفعل هذا. هل يجوز طواف الإفاضة بعد النزول من مزدلفة قبل الرجم؟ نعم، إذا ذهب عامة الليل، ذهب المبيت بمزدلفة وقد بت بمزدلفة، نعم يجوز لك، نعم أنت طوف طواف الإفاضة لدفع المشقة. أما إذا ما كان هناك مشقة فرتب أولا منى، ترمي الجمرة، ثم إذا كان أن تذبح بنفسك أي نعم، أو تحلق أو تقصر. إذا كان الشخص باستطاعة أن يحج ولكن لم يهده الله إلى ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما هداه الله إلى الحج لم يكن يملك المال لفعله، على كل حال ما دام أنه أي نعم أنه يعني صارت عنده الاستطاعة فلم يحج ثم صار إلى حال لا يستطيع، في الوقت الحاضر يكون غير مستطيع، لكن على تفريطه يكون قد ارتكب معصية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. بعض النساء يأخذن دواء لتأخير الطبيعة، يجوز هذا، يجوز أن تأخذ دواء أي نعم ليرفع العادة، يرفع الدم الحي. أحبك الله يا أخي الذي خروج المرأة للحج بدون محرم معها وذلك في حج الفريضة ما حكمه؟ آثمة بخروجها بدون محرم وحجها صحيح. وإذا كان زوجها عليه ديون ولا يستطيع الحج معها، على كل حال هي إذا لم تجد محرما فهي معذورة، إذا لم تجد محرما فهي معذورة، لا بد من محرم ولو كان معها نساء. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن لو حجت تكون آثمة وحجها صحيح. كيف يتحقق الإخلاص؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لوجهه، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بالاجتهاد والحرص ومراقبة القلب وإدامة ذكر الله عز وجل وصدق النية، ربنا عز وجل ما يخيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعرفة أسماء الله وصفاته أيضا من أسباب يعني الإخلاص، لأنك إذا عرفت أن الله هو المستحق للعبادة فلن تعبد غيره، إلا إذا كنت يعني نسأل الله العفو والعافية مجنون، المجنون سقط عنه القلم، رفع عنه القلم. أما إذا عرفت معرفة اليقين أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكيف أي نعم فتكون مخلصا بهذا، هذا هو الإخلاص. ما حكم المبيت من الله؟